فالآن شوفوا هذا الرجل شو سوى مع رفيق الدعوة 30 سنة، شو سوى ما رح يجيك لا تخاف، شو سوى مع شيخ المزعوم، أقل كلمة قال له أنا بعترف إنك شيخي وأنا لكنك شيخ ضال. ليش؟ العلم يا شيخنا هو يعني أنكر هذه الكلمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا لا اسمح لي يا اخي، الشيخ الضال قالها امام سهري، امام احمد عطية، محمود عطية، المتوفى شنباي، محمود شنباي، نعم الى اخره. بعدين قال في حلب، قال في حلب، ما هو أسوأ من ذلك؟ هو بيعرف بعد عيد الله. طيب معلش يا أخي، خلينا مشان عرفنا إيش المطلوب من البخاري.